ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من سكن الجسد وحسبنا الله على من عذب على من عذب على من قهر على من قهر وعلى من تجبر علينا. أنت حسبنا وكفانا على جن ظالم ساحر في الجسد ومن حول الجسد. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا. أرنا في سحرة الإنس والجان ما يثلج صدورنا يا ربنا. أرنا يا ربنا في من بغى وطغى وتجبر وفي من سكن الرأس وفي من سكن الرأس وملك الجسد وفي ملوك الجن الطغاة الظالمين الساحرين. أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك شتت شملهم وفرق جمعهم. أرنا فيهم يا ربنا ما يشفي قلوبنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. فصبر جميل والله المستعان. ربطنا على قلبها فصبر جميل والله المستعان. والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصابرات فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل اصبروا وصابروا فصبر جميل يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فصبر جميل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وقتل وقتل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه وعلمه مما يشاء إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فصبر جميل يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فصبر جميل ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين فهزموهم فهزموهم فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وعلمه وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء فصبر جميل فصبر جميل ربنا افرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وثبت ثبت ثبت وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله فهزموهم باذن الله فهزموهم باذن الله فهزموهم باذن الله فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله وقتل داود جالوت وآتاه الله وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم فصبر صبرا جميلا والله المستعان ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فصبر جميل استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور استعينوا بالصبر والصلاة فصبر جميل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا يا قوم لما تؤذونني فصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا أفرغ علينا صبرا, ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا. استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا, استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, والعاقبة للمتقين, والعاقبة للمتقين. واصبروا, واصبروا إن الله مع الصابرين, واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, فتفشلوا وتذهب ريحكم, فتفشلوا وتذهب ريحكم, وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين. واصبروا, واصبروا إن الله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله, وقتل داود جالوت, وقتل داود جالوت, وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء. واتبع ما يوحى إليك واصبر, واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واصبر, واتبع ما يوحى إليك, واتبع, واتبع ما يوحى إليك واصبر, واصبر, واصبر, واتبع, واتبع, واتبع ما يوحى إليك واصبر, واصبر, واصبر, واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين, وهو خير الحاكمين. فصبر, فصبر, فصبر, فاصبر, فاصبر, إن العاقبة للمتقين. فاصبر, فاصبر, فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, والله المستعان. فاصبر, فاصبر, إن العاقبة للمتقين, إن العاقبة للمتقين. فاصبر, فاصبر, إن العاقبة للمتقين, إن العاقبة للمتقين. فاصبر, إن العاقبة للمتقين. فاصبر, فاصبر, إن العاقبة للمتقين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين, واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين, واصبر فإن الله, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر, واصبر, واصبر, واصبر, واصبر, واصبر, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, والله المستعان. فصبر جميل, فصبر جميل, والله المستعان, والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل, فصبر جميل, عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر جميل, فصبر جميل, عسى الله أن يأتيني بهم جميعا, إنه هو العليم الحكيم. فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل, عسى الله أن يأتيني بهم جميعا, إنه هو العليم الحكيم. فصبر جميل, فصبر, فصبر, فصبر, فاصبر, فصبر, فصبر, فصبر, فاصبر, فصبر, فصبر, فصبر, فاصبر, فاصبر, فاصبر, فاصبر, فاصبر, إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا أخي قد من الله علينا, قد من الله علينا, قد من الله علينا, قد من الله علينا, قد من الله علينا. وهذا أخي قد من الله علينا, قد من الله علينا. قال أنا يوسف, أنا يوسف. وهذا أخي قد من الله علينا, قد من الله علينا, إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما رأيناه, فلما رأيناه أكبرنه, أكبرنه, أكبرنه, وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله, وقلنا حاش لله ما هذا بشرا, وقلنا حاش لله ما هذا بشرا, إن هذا إلا ملك كبير. فصبر جميل, فصبر جميل, عسى الله, عسى الله أن يأتيني بهم جميعا, إنه هو العليم الحكيم. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا, وهذا أخي قد من الله علينا, إنه من يتقي ويصبر, إنه من يتقي ويصبر, إن فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فضل يا رب العالمين. فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن على ما آذيتمونا. فصبر جميل والله المستعان. فلما رأينا قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما رأيناه أكبرنا. فلما رأينا أكبرنا. وقطعن أيديهن. فلما رأينه أكبرنا. وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أخرج ربنا ساكنة في الرأس يا ربنا ملك الجسد أخرج ربنا ملك ملوك الجنة في جسدها أخرج ربنا ملوك الجنة أخرج ربنا سلاطين الجنة أخرج ربنا جنة ماردة ماردة عفريتا وظالمة أخرج ربنا جنة طيارة لا أذبحنه. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. عليك يا ربنا بجن طيارة. عليك يا ربنا بجن غواصة. فلتقمه الحوت. عليك يا ربنا بجن غواص. فلتقمه الحوت. عليك يا ربنا بجن طيارة. طيار ثعبان. ثعبان في الجسد ثعبان. ثعبان وحية. عليك يا ربنا بجن كلب ظالم. كلب. أسد وأسود. عليك يا ربنا بجن كلب. في الجسد ومن حول الجسد. عليك ربنا بالجن كلب في الجسد ومن حول الجسد. يؤذي ويحرس العقادة ويخدم الساحرين الظالمين. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عليك ربنا بجنين كلب ظالم في الجسد. عليك ربنا بجنين كلب في الجسد كلب ظالم. عليك ربنا بجنين كلب ظالم أسد. عليك ربنا بجنين قط في الجسد ثعبان وحية. عليك ربنا بثعبان وحية. عليك ربنا بجنين زعب ثعبان. عليك ربنا بجنين من سكان الأرض في جسدها من حولها عليك ربنا بملوك الجنة. عليك ربنا بعظماء الجنة. عليك ربنا بالأنفس. عليك ربنا بالأنفس الظالمة بالأنفس الحقودة الحسودة الظالمة الطاغية الباغية الساحرة. اللهم عليك ربنا بالأنفس الساحرة بالأنفس الساحرة. تعلقت حسدا وحقدا وغيظا موتوا بغيظكم. عليك يا ربنا بها. عليك بها يا ربنا. عليك بالأنفس بالأنفس. على العلم على الجسم على البلاغة والفصاحة. عليك يا ربنا بالأنفس على العلم على الجسم على الجسم. عليك ربنا بالأنفس رؤوسه على الجسم على الجسم على الجسم على الجسم على الدين على الدين على الدين على الدين على الخلق على الخلق على الحسب والنسب على الحسب والنسب عليك ربنا بالأنفس بالأنفس الظالمة الحسودة الحقودة الحسودة الحقودة الحسودة الحقودة عليك ربنا بالأنفس بالأنفس الظالمة الظالمة الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة الطاغية الباغية الباغية الباغية الباغية عليك ربنا بالأنفس بالأنفس الظالمة بالأنفس الظالمة بالأنفس الظالمة بالأنفس الظالمة الحسودة الحقودة الحسودة الحقودة الحسودة الحقودة عليك ربنا بالأنفس الظالمة الحسودة الحقودة عليك ربنا بالأنفس بالأنفس الظالمة حلت واستقرت في الرأس على العلم على العلم على الرزق على الرزق على العلم على العلم على الخلق على الخلق عليك ربنا بالأنفس بالأنفس على العلم على العلم على العلم والاستيعاب والاستيعاب على العلم على العلم فهم يقف من لساني يفقه القول يا ربنا عقدا عقدا قوية عظيمة في اللسان في اللسان أصلها في الرأس أصلها في الرأس أصلها في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ أثرت على لسانه في الدماغ أثرت على لسانه في الدماغ أثرت على لسانه عند القرآن عند القرآن عند الأذكار عند الأذان عند الصلاة عند الصلاة عند أذكار الصباح والمساء عند أذكار النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها وحلق من لساني من لساني من لساني هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا يا ربنا هذه العقد على تلعث من لسانا على تلعث من لسانا عند على تلعث من لسانا عند البيان عند البيان عند البيان عند البيان وعند الفصاحة عند الفصاحة هو أصح مني لسانا وعند البلاغة البلاغة والبيان البلاغة والبيان وعند الإجابة الإجابة الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة وعند الإجابة اللهم اطل يا ربنا أثارا عظيمة أثر نفس نفس حافدة حاقدة في جسدها في جسدها في راسها في راسها في راسها وعلى حظها ونصيبها وعلى حظها ونصيبها اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل فصبر جميل احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احل فكها. احلى يا ربنا احلها فكها احلى يا ربنا احلها فكها مربوطة في بطنها معقودة تحت ضلوعها تحت ضلوعها تحت ضلوعها مربوطة في بطنها تحت ضلوعها تحت ضلوعها مربوطة في بطنها في بطنها في بطنها تحت ضلوعها تحت ضلوعها تحت ضلوعها تحت ضلوعها تحت ضلوعها اللهم يا ربنا اطل يا ربنا صحيح عين عين مرسومة عين محفورة محفورة محفورة اثرت على عظامها محفورة محفورة اثرت على سويداء عظامها أثرت على كتفها كتفها كتفها أثرت على المفاصل المفاصل المفاصل عين مرسومة مرسومة مرسومة مرسومة عين عين عين عين عين عين عين عين محفورة محفورة محفورة في جسدها في جسدها لها عروق عروق عروق عروق قوية عظيمة مربوطة معقودة لها عروق عروق جذور جذور جذور جذور متأصلة في بطنها في بطنها في قلبها في صدرها في رأسها في رأسها على حياتها توسر توسر على حياتها توسر عليها بالقتل بالقتل والدمار بالقتل بالقتل بالقتل بالقتل بضيق الصدر بضيق الصدر بالهم والغم والحزن يا الله والكرب والكرب والكرب توسع عليها في نسيبها في حظها ونسيبها في زواجها زواجها في زواجها زواجها توسع عليها في حياتها توسل عليها عند نعمة عند نعمة عند نعمة عند نعمة عند نعمة عند هدية عند عطية عند هبة عند هبة عند هبة عند هبة منك يا ربنا تبارك الله تبارك الله اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا اللهم اطمس يا ربنا هذه العين المرسومة اطمسها يا ربنا ربنا اطمس ربنا اطمس ربنا اطمس اللهم اطمس يا ربنا اطمس يا ربنا اثر هذه العين اطمس يا ربنا عين مرسومة اطمسها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا امحها يا ربنا امحها يا ربنا بآياتك العظيمة يا الله يمحو الله ما يشاء يمحو الله يمحو الله يمحو الله ما يشاء اللهم امحها يا ربنا هذه المرسومة المرسومة اللهم اخرج يا ربنا المحفورة المحفورة اخرج يا ربنا المحفورة والمنحوتة والمنحوتة اخرجها يا ربنا اخرجها لها يا ربنا وفكها فك يا ربنا عقدها المحفورة عقدها التي لها جذور جذور عظيمة جذور جذور عروق عروق عروق في العروق لها عروق في عروقها لها عروق في عروقها للعين عروق في عروقها في عروق دمها في عروق دمها في عروق دمها في نياط قلبها في نياط قلبها في نياط قلبها في عضلة قلبها في ضلوعها في ضلوعها في ضلوعها في ضلوعها في الرئتين في الرئة اليمنى في الرئة اليسرى في الرئتين في الرئتين في الرئتين في الرئتين في القفص الصدري في القفص الصدري في ضلوعها في ضلوع صدرها في ضلوع ظهرها في العمود الفقري في العمود الفقري مربوطة بالفقرات في الفقرات في الفقرات مربوطة برأس المعدة برأس المعدة مربوطة بالخصر بالخصر بالخصر بخصرها بخصرها بخصرها مربوطة معقودة تكورت تكونت عيون عيون عيون تكوّر لها جذور لها جذور لها عروق لها عروق في عروق دمها في عروق دمها في عروق دمها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين الظالم الظالم الظالم الساحر الساحر الساحر الحاسد الحاسد الحاسد العاشق لجسدها العاشق لجمالها وبهائها ونظارتها وجلدها وشعرها ونفسها ونفسها وهواها وهواها وهواها وعلمها وخلقها وجنسها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من شيطاني عين شيطاني عين ظالم شيطاني عين ظالم شيطاني عين ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم اسم الله عليك يا شيطان العين اخفى يا عدو الله العنك بلعنة الله انت ومن معك فيها ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين العنكم بلعنة الله اخرجوا من من من, من امة الله اخرجوا من المظلومة المقهورة اخرجوا من حافظة القرآن اخرجوا بأمر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر خرج خرج عدو الله خرج عدو الله خرج عدو الله خرج عدو الله خرجوا أعداء الله خرجوا من ولية الله اللهم أخرجهم صاغرين اللهم أخرجهم صاغرين أذلة اللهم أخرجهم يا ربنا ممزقين ممزقين مقتولين وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت اللهم أخرجهم مقتولين يا رب العالمين واحلل يا ربنا هذه العقد واحلل يا ربنا هذه العقد لهم وفيها يا ربنا يا ربنا عقدا لهم فيها ومن حولها ومن حولها يا ربنا يا ربنا في جسدها في جسدها على عقلها وإدراكها على ذكائها وعبقريتها على جمالها وبهائها وعلى نظارتها وشياكتها وقديمة قوية شديدة يا الله من الجسد ومن حول الجسد الله أكبر الله أكبر اطل يا ربنا أثرا قوية اطل يا ربنا أثرا عظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين وينزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم أخرج يا رب العيد أخرج يا رب العيد أخرج يا رب العيد أخرج يا رب العيد أخرج يا رب العيد الشيطان هو الله أكبر أطل يا ربنا أثرا عين مرسومة مرسومة مرسومة مرسومة في جسدها في جسدها مرسومة مرسومة منحوسة منحوسة محبورة محبورة في مرسومة مرسومة محبورة محبورة في جلدها في جلدها في عظامها في عظامها في رأسها في رأسها وعلى شعرها الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بهذه العين يا ربنا وبشيطانها اللهم عليك بها اللهم عليك بها وبشيطانها بسم الله بسم الله ارقيك من شيطان عين بسم الله ارقيك من شيطان عين ونفس نفس مع العين نفس نفس نفس نفس نفس اهلكها نفس نفس نفس نفس اهلكها نفس نفس نفس نفس اهلكها نفس نفس نفس نفس اقتلها نفس نفس نفس نفس اهلكها اهلكها اقتلها اقتلها اقتلها اقتلها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك العيون عيون عيون ثبتت اسحاره عيون عيون عيون عيون قوت اسحاره عيون عيون عيون عيون حاسده حاقده ظالمه طاغيه باغيه بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس من عيون فيه عيون فيه والحزن والهم والغم والغرب الشديدة والغرب الشديدة والغرب السريع والغرب السريع والغرب السريع والغرب السريع والحزن الشديدة والحزن الشديدة والقهر والغلبة والقهر والغلبة والقهر والغلبة بسم الله مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مسني الضر وانت ارحم الراحمين مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا الله يا الله يا هذه الساعة نصرا عظيما لها نصرا عظيما لها يا ربنا يا الله يا عظيم ولنا اجمعين يا ربنا ولكل مريض ولكل مبتلى الله أكبر بسم الله صبر جميل والله المستعان صبر جميل بسم الله بسم الله اللهم اغفر يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا اللهم امحي يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا اللهم امحي يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا هذه العين هذه العين هذه العين من عليها من عليها أي مرسومة مرسومة محفورة محفورة بسم الله اخرجها صبر جميل والله المستعان اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا فوق الله كرها فوق الله كرها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا فوق الله كرها فوق الله كرها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من على هذه الشريحة، أخرجهم يا ربنا واحفظها يا ربنا عند خروجهم، واحفظها يا ربنا عند خروجهم، وحصنها يا ربنا عند أحلال عقدهم، وحصنها يا ربنا عند أحلال عقدهم يا ربنا، يا الله يا الله حصنها يا ربنا هي وأهلها يا ربنا عند خروجهم، عند أحلال عقدهم، عند فك مرابطهم، عند خروجهم يا ربنا وعند قتلهم يا ربنا. الله أكبر، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العالمين. أخرجوا أخرجوا أخرجوا، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرج منها مذموما مدحورا، أخرجني مخرج صدقة، أخرج منها أخرج منها أخرج أخرج منها فإنك رجيم، أخرج منها فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة، عليك اللعنة، عليك اللعنة، ملعونين أينما فقهوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين أينما فقهوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين، أخذوا وقتلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الله أكبر، وأخرجي مخرج صدقة، عليك يا ربنا بالعين، بالعين تجملت، بالحسد تكون، عليك يا ربنا بالسحر، بالسحر يا أثار، بالسحر يا أثار، بالسحر يا أثار، يتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأقضي يا ربنا سحر حسد وحقد، أقضي يا ربنا سحر ظلم وانتقامه، أقضي يا ربنا سحر تفريقه، سحر الطلاق والشقاق وعدم الميثاق، أقضي يا ربنا سحر عظيمه، اقضي يا ربنا السحر العظيمه، واثر عيون عيون عيون، اللهم اقضي يا ربنا ما تكدس في جسدها، ما تكدس في راسها، في دمها وعظامها ومفاصلها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا ما تربط، ما تكدس، ما تكون، ما تكور، اقضي يا ربنا ما تكون وما تكور وما تربط، يا ربنا وما تعقد، يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، اثر السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والنظرة والنظرة والنظرة، نظرة ثم نظرة ثم عبس وبشر، ثم نظر نظر نظر نظر، ثم عبس وبشر، ثم عبس وبشر، اللهم اثر نظره، نظره في وعين من رجل، من رجل لها راها، من رجل لها راها، حسدها وحقد عليها، راها واشتهاها، راها واشتهاها، عين عين عين معجبه ومشتهيه ومتمنيه ومتهنيه، بسم الله، اللهم اقضي يا ربنا اثرا اثرا قويا عظيما شديدا، نذر سحر الحسد والعين، نذر سحر الحسد والعين والنظرة والنظرة والعقد والعقد والعقد والعقد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن أخلاق وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى حسن طبخها في البيت وعلى حسن طبخها في البيت وشغلها في البيت وشغلها في البيت، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، أميرة أميرة أميرة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ملكة جمال تبارك الله تبارك الله، أنوثة أنوثة أنوثة أنوثة أنوثة أنوثة، تبارك الله تبارك الله، عقل رزيق فكر سديد، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، خلوقة خلوقة خلوقة، جميلة جميلة جميلة، حكيمة حكيمة حكيمة، صبورة صبورة، قوية قوية قوية، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، تشتغل في بيت أبيها، تبارك الله تبارك الله، صبورة صبورة تبارك الله تبارك الله تبارك الله، خلوقة صبورة جميلة قوية، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، حسنة الطبخ والشغل والنظافة، نظيفة نظيفة، عفيفة عفيفة، شريفة شريفة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، خلوقة خلوقة جميلة، رشيقة رشيقة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، بيضاء بيضاء بيضاء، صفراء صفراء صفراء، فاقع لونها، تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين، فلما رأينا رأينا وأكبرنا أكبرنا وأكبرنا أكبرنا وأكبرنا أكبرنا وأكبرنا، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، تبارك الله تبارك الله، وأخرجني وأخرجني من كنت بينها بين أبيها، يا من كنت بينها بين أبيها، يا من كنت بينها بين أمها، يا من كنت بينها بين أبيها، يا من كنت بينها بين أمها، اخرج يا ظالم اخرج، اخرج يا ظالم اخرج، يا من كنت بينها بين أبيها، يا من كنت بينها بين أمها، أمها أمها أمها، أبيها أبيها أبيها، اخرج اخرج اخرج اخرج، يا من كنت بينها بين أخيها، بينها بين أخيها، بينها بين أخيها، أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها، اخرج، يا من كنت بينها بين أختها أختها أختها أختها، أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها، خرج خرج يا ظالم، خرج يا ظالم، يا حاسد يا حاسد، يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق، اتق الله اتق الله، احصنت فرجها احصنت فرجها، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، تبارك الله تبارك الله، فأنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم، قد شغفها حبا قد شغفها حبا، أحصنت فرجها أحصنت أحصنت فرجها أحصنت، احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت والحافظين والحافظين لفروجهم الحافظات والحافظات الحافظات والحافظات الحافظات والحافظات الحافظات والحافظات الحافظات احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت اللهم احفظها يا ربنا من يديها ومن خلفها عن يمينها عن شمالها ومن فوقها وعلى عرضك ان تطال تحتها ويستبدلها زواجا طيبا مباركا يكفئ لها يا ربنا يكفئ لها يا ربنا الله اكبر بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك ممن صرف الزواج عنك ممن كان سببا في الطلاق اللهم اكفيها يا ربنا فالله فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا الحسد الشديد الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون الحسد والعيون على الجمال الجمال منذ الصغر منذ الصغر تبارك الله تبارك الله اعطني يا ربنا حسدا وعيونا على جمال على جمال على جمال على جمال زاده سحر عظيم لأجل انفصاله اللهم اطر هذا اللهم اطر هذا كله اللهم احل هذا كله اللهم فكه كله اللهم اخذ من عليه اللهم اخذ من عليه اللهم اخذ من عليه بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اجعلها يا ربنا ولادة لها يا ربنا في حياتها في حياتها اللهم اجعله يا ربنا خروجا خروجا يا ربنا من سوء يا ربنا ومن شر يا ربنا ومن ظلم يا ربنا ومن ضر يا ربنا ومن كيد يا ربنا ومن مكر يا ربنا اجعله خروجا منه يا ربنا واجعلها يا ربنا حياه طيبه بدايه حياه طيبه مباركه يا ربنا وعفوا وعافيه وعفوا وعافيه لها ولوالديها ولاهلها اجمعين الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرج البلاء والاعداء لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله عند كرب عظيم وعند سوء عظيم وعند مكر عظيم لا اله الا الله عند سحر عظيم عند غلبه عند قهر وغلبه لا اله الا الله اللهم اجعل لها يا ربنا ولنا اجمعين حياه طيبه سعيده مباركه اللهم يسر يا ربنا زواجا لها مباركه يا ربنا بكفء لها يعفها يا ربنا بسم الله بسم الله ويحفظها يا ربنا بسم الله بسم الله على حياتك على حياتك بسم الله بسم الله على جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك بسم الله بسم الله على علمك وحكمتك على علمك وحكمتك تبارك الله تبارك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوجه على الوجه على العقل على العقل على الجسد على الجسد بسم الله على الروح على الروح الطيبة على الأخلاق على الأخلاق على الروح على الروح على الحسب والنسب تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك لها يا ربنا في عمرها في عمرها في علمها في علمها في خلقها في خلقها في جمالها في جمالها في كمالها في كمالها فيما أتيتها فيما أتيتها فيما أتيتها فيما أتيتها بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بارك لها يا ربنا في عمرها في خلقها في جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله اخرج منها مذمومة مدحورة واخرج مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها غيرك رجيم اخرج منها غيرك رجيم واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرجني واخرجني اخرج منها اخرج عدو الله اخرج يا غالب بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله انقلها يا ربنا من ضيق الى سعة انقلها يا ربنا من عسر الى يسر انقلها يا ربنا من حزن الى فرح الى سرور يا الله انقلها يا ربنا من هم وغم الى انشراح الى انشراح الى انشراح الله اكبر يا الله يا الله يا الله يا الله من احلال العقد يا الله من احلال العقد وفك المرابط وفك المرابط وخروج المؤذين وخروج الظالمين وابطال السحر اجمعين وابطال السحر فيها وفي اهلها اجمعين الله اكبر الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله نقولها يا ربنا بقتلهم بقتلهم بقتلهم بقتلهم وإحلال عقلهم وفك مرابطهم يا ربنا من ضيق إلى سعة ومن حزن إلى انفراح يا ربنا وفرح يا الله ومن عظيم بلاء إلى عظيم عافية يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا الله يا واحد يا صمد الآن تنقلها يا ربنا تنقلها يا ربنا من هم وحزن إلى انفراح يا ربنا وفرح يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إني أسألك يا واحد يا صمد اللهم أطر يا ربنا أثر السحر الذي فيها وعليها ومن حولها وفي غيرها لها يا ربنا من أثر السحر العظيم والعيون والنظرة والحسد والحسد يا ربنا يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا الله يا واحد يا صمد يا الله يا صمد يا ربنا يا صمد يا صمد يا صمد أبطل يا ربنا السحراء والعين والنظرة والعقد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اخلع عنها لباس السحر والعين والحسد والعين والحسد والنظرة والمسي والعقد والعقد والعقد والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا صمد يا صمد الآن يا ربنا الآن تبطل أثرا عظيما عليها وفيها عليها وفيها ومن بينها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن تحتها وفي غيرها لها وفي غيرها لها وفي غيرها لها وفيها لغيرها وفيها لغيرها يا ربنا يا ربنا أرطل أثرا كالظل لها وكل لباس كالثوب لها أرطله يا ربنا الأثر السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا والعقد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم إني أسألك يا ربنا نقلة عظيمة يا ربنا وتحسنا عظيما يا ربنا أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لها شفاء لا يغادر سقما لها وعفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا الله يا عظيم لا تحرمنا يا ربنا لا تحرمنا يا ربنا بمعاصينا وذنوبنا اللهم لا تحرمنا يا ربنا وتقبل يا ربنا منا إنك أنت السميع العليم ربنا إن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله تشفيها بالشافية يكفيها بالكافية اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقيها بالواقية وتفتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصل فصل لربك وانحر إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا عليا عليا عليا ورفعنا لك ذكره ورفعنا لك ذكره ورفعنا لك ذكره إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما أنت وأهلك أجمعين. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتعالين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتعالين من سحر وحسد وعيد ونظف ومس ونفس وألم وضم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكابة وسآمة. شفاء لا يغادر سقما لرأسها يا ربنا للعلم يا ربنا والخلق يا ربنا والجمال والبهاء والنظرة والشياكة والذهن والذاكرة يا ربنا. شفاني يا ربنا العينين يا ربنا. شفاني يا ربنا للمخ والمخيخ والدماغ. شفاني يا ربنا الجسد. شفاني يا ربنا للروح والجسد. شفاني يا ربنا للنفسية. شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.